حصريا على موقع djkimo.com. جابت اخرها معك خلاص، انت مش فارق معايا، والدنيا دي مليانة ناس، روح ما تعمل ليش حكاية. جابت اخرها معك خلاص، انت مش فارق معايا، والدنيا دي مليانة ناس، روح ما تعمل ليش حكاية. من بكرة هعتبر اللي بينك انه كان حظ اللي مال، انه انا ما بقتش شايفك، انت صفر على الشمال، انت صفر على الشمال. وشوف على نفسي معك كتير، خلصت ومش هنكون لبعض، ده انا قلبي صانك وبضمير، وانت قلبك مات بجد، ولا كأني في يوم قابلتك، ولا يوم عنك سمعت، اه النهاية ودي اخرها، واعتبرني انا اللي بعد. وشوف على موقع djkimo.com.